هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. من يمتلك الصحة يمتلك الأمل، ومن يمتلك الأمل يمتلك معه كل شيء. وبالأمل والتفاؤل عزيزتي المستمعة تنعمي بالراحة والسكينة. متع شبابك بالأمل وسعد حياتك بالعمل، متع شبابك بالأمل وسعد حياتك بالعمل. الدنيا ايه من غير امل؟ ما يكونش ليه عندك امل، عيش بالامل. اسعد معكم اليوم هيلة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه التحية وكلمات من القلب. صباحكم حب وسعادة وقبول. حد يعرف ان القبول من اقوى درجات الحب؟ القبول انك تقبل اللي قصادك، تقبل الشخص اللي معاك او اللي انت تعرفه، زميلك في الشغل، حبيبك، جارك، قريبك، اخوك، زوجك، زوجتك. يحصل قبول بينكم. القبول هو انك تقبل عيوب طالما لا تؤذيك، وطالما ان العيوب دي مش بتدمر لك حياتك، لكن تؤمن وتقبل ان الشخص اللي قدامك بشر، وارد يكون فيه الابيض وارد يكون فيه الاسود. القبول بيخليك تقبل الشخص بكل احواله، تعبان، زعلان، مبسوط، مبتهج، محتاج لك، عايز يفضفض، عايز يتكلم، عايز يتنطط. انت بتقبل تصرفاته وبتقبله على حاله وعلى وضعه، بتاخده شنطة كاملة زي ما بنقول بحاله كده. القبول ده بيخلينا نحب اللي حوالينا اكتر، وبيخلينا نعرف ان احنا بشر، وارد ان احنا نغلط، وارد ان احنا نسامح، وارد ان احنا نزعل، وارد ان احنا نفرح وننبسط ونحب ونكره ونغضب. القبول هيخليك تعمر مع الشخص اللي انت بتحبه، وتطمن وترتاح وتقتنع بفكرة ان هو وارد في يوم من الايام يتغير، لكن الحب في قلبك ما يتغيرش طالما لم يؤذيك ولم يضرك وما اذاش صحتك النفسية وحياتك ولا قرب منها. فكروا في فكرة القبول، واعرفوا قد ايه انتوا قابلين اللي قصادكم. اقعدي مع نفسك النهاردة، واقعد مع نفسك، شوف درجة قبولك للشخص اللي في بالك واللي خطر على بالك دلوقتي وانت بتسمعني قد ايه، هتعرف قيمته وهتعرف حبك ليه. دي كانت كلمة من القلب النهاردة، من قلبي حنان مدحت. عزيزتي المستمعة، والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله. لا حرام عليك يا حامد بقى، حرام عليك، انت كده بتظلمها، بنت اختك من حقها تتعال. شش، بص وطي صوتك، الست مسرات جاي. صباح الخير. صباح النور. ايه مالكم؟ مفيش حاجه ولا ايوها حاجه. هات الاسانسير وتعالي امسكي الحاجه دي نحمده، طلعيها معايا عند سهيله. حاضر حاضر يا ست مسرات، حاضر. الله، هي الست سهيلة في المطبخ وانا قاعدة كده. معلش انا عايزاكي دقيقتين. تحت امرك يا ست مسرات. وانا داخلة العمارة سمعاكي بتقولي الحامد حرام عليك، انت بتظلمها. ايوة بيظلم بنت اخته الظالم، اصله مش عايزها تدخل مدرسة. وهو يتدخل ليه؟ ابوها فين؟ ابوها مسافر يا ست الكل، بيشتغل برا يعني، وحامد هو اللي مخلي باله منهم. ده عايز يحرم البت من التعليم. يا ريت تكلمي يا ست مسرات. لا مش هكلمه لوحدي، انا هقول لمدام عفاف تتصل بيه عشان يجن عندها. ربنا يخليك يا ست الكل ويسعد قلبك ويبارك لك ويكفيك شر المرض. قادر يا كريم. نعمين يا استاذ عفاف. عايزك تجيني يا حامد. حاضر تحت امرك، بس مطلوب مني ايه؟ تيجي وخلاص، انا مستنياك. حاضر حاضر. الست عفاف هي اللي كلمتك؟ ايوه نحمده. هو انت جبت لها سيره موضوع بنت اختي ولا ايه؟ لا انا ما قلت لهاش اي حاجه. ماشي يا نحمده ماشي، على العموم اني رايح لها. رايح لها يا اخويا، وانت هتخوفني؟ قالك انه جاي يا فوفا؟ ايوه طبعا جاي. حامد ما يتاخرش علينا في اي طلب، بس المره دي طلب يمكن يزعجه. مش مهم، لازم يعرف ان من حق البنت تتعلم. وهو وصل. تحت امرك يا استاذ عفاف، انا حضرت ويا رب يكون خير. احنا نتمنى تكون النهايه خير يا حامد. نهايه ايه ولا مؤاخذه؟ نهاية التقديم لبنت أختك في المدرسة. كله حسب التساهيل. تساهيل إيه يا حامد؟ هو أنت في السوق بتبيع بضاعة؟ سوق إيه وبضاعة إيه؟ اسكت أنت يا مسرات. حاضر. قولي بقى يا حامد، أنت ليه مش عايز بنت أختك تتعلم؟ لأن سلو بلدنا استهانم البنت المفروض تكون للبيت. والغيت تعدموها العافية وتحبسوها في البيت، لا تتعلم ولا تشتغل. احنا عندنا البنت في بيتها احسن ما تشتغل وكمان ما تتعلمش. هي محتاجة العلام في ايه؟ هي مصيرها تتجوز وتعيش في بيتها. لا انتوا كده عايشين في زمن فات ومضى. انت مش واخد بالك يا حامد ان الكبار اللي فاتوا من التعليم بسبب اللي زيك اتعلموا عن طريق محو الأمية؟ خلاص بقى، هي كمان وقت ما تحب بعد ما تتجوز وتخلف تروح نحو الأمية لو عايزة. كنت بتتمنى يا حامد انك ما تتعلمش ولا تعرف تقرا ولا تكتب. لا ما اتمناش. يبقى اسمعني كويس وافهم اللي هقول لك عليه. غسلت لي مخي يا نحمد. احسن. اتاري التعليم يا بنتي دي ليه فوائد كتيره. ليه؟ هو انت يا اخويا ما كنتش تعرف؟ كنت في نومة والأستاذة عفاف الله يبارك لها خلتني اصحى. يعني يا اخويا هتقدم لبنت اختك في المدرسة؟ ايوه اكيد. ليه نحرم البنت عندنا من التعليم؟ ليه؟ ده يا اخويا اللي حاصل في بلدكم وعيلتكم. ايوه، والاستاذ عفاف خلتني اصحى وهصلح كل الاوضاع دي. الحمد لله. مع تحيات احمد بدر. عزيزتي المستمعه، وهذه النصائح عند استخدامك للبطاقه الائتمانيه. الدكتور محمد الزواهري، استشاري الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. دكتور، يعني أصبحت الآن الأمنية عند استخدام كارت الفيزا أو البطاقات الائتمانية تكون هناك مشكلات كثيرة نقع فيها، ومن خلال هذا اللقاء يا دكتور، ما هي النصائح الأمنية الخاصة عند استخدام البطاقات الائتمانية وتجنب الاحتيال على هذه الحسابات؟ تمام. طيب خلينا في الاول نرسي قاعده كده، ان الحمايه مفتاح التعليم. يعني عشان تعرف تحمي نفسك لازم تتعلم. حته ان انا اروح عند مكنه حتى الاي تي ام مثلا واحط الكارت اللي انا بستخدمه وخلي حد هو اللي يسحب لي الفلوس او ادي حد الباسورد، دي اول غلطه كل الناس خصوصا اصحاب المعاشات بيقعوا فيها. بيقول لك على اساس ان البطاقه بيسحب منها المبلغ اللي فيها وخلاص. يعني لا، بس ممكن يتعرض لانواع كتيره من الاحتيال. ممكن يغير كارت الفيزا، يدي له كارت تاني ما يكون مش هو بتاعه، ويقول له ان المكنه ما بتسحبش، لا ما فيهاش رصيد. وشفنا احنا حالات كتير تم الابلاغ عنها سواء في البنوك او للشرطه، ان في ناس احتالت عليهم اخذت البطاقات بتاعتهم او تسحب لهم مبلغ صغير وتقول لهم مثلا المكنه ما فيهاش فلوس، ويرجع هو يعيد العمليه ويسحب فلوس تاني. فدي من ضمن النقاط اللي احنا لازم نتاكد ان لازم استخدام البطاقه يكون بشخصك انت، ما تخليش حد تاني يستخدمها لك. فدي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان لازم كلمه المرور اللي احنا بنحطها على الكارت تكون كلمه غير الكلمه الديفولت او اللي هي الافتراضيه اللي بيديها لك البنك، اللي هي مثلا 4 أصفار على سبيل المثال. لازم احنا نعمل تغيير لكلمه المرور على اساس ان لا قدر الله لو البطاقه بتاعتي ضاعت ما حدش يقدر يستخدمها، لان لو هو حطها في اي مكنه وحط الرقم الافتراضي اللي هم 4 أصفار فبالتالي يقدر يسحب الرصيد اللي فيها. كمان في نقطه بالنسبه بقى دي حته التسوق الالكتروني، ودي يمكن جزء بقى الاهم والاعم بالنسبه للناس خصوصا بعد ظهور جائحه الكورونا، ان بعض الناس بدات تلجا لمتاجر الالكترونيه او ان هم يتعاملوا كله عن طريق اللي هو بطاقه الائتمان او الفيزا كارد. فده هنقول لهم نعملوا ايه. اول حاجه انه لازم يتاكد من المكان اللي هو بيشتري منه. ثانيا ما يفصحش عن بيانات الكارت بتاعته بسهوله، يعني ملاش حد يقول له ايه الرقم اللي موجود بتاعك اللي هم بيتكونوا من كذا رقم اللي هم في وش الكارت، او تاريخ الانتهاء، او الـ3 أرقام اللي احنا بنقول عليهم السي سي في او اللي هم الرقم التاميني للكارت. دي اول حاجه او اول حاجه المفروض انا اعملها. الدفع عن طريق الفيزا او الدفع الالكتروني في المحلات الكبرى او المحلات العاديه، هنا بقى هطلب من خدمه العملاء انها تفعل لي حاجه اسمها الاو تي بي. الاو تي بي ده اختصار اللي هي وان تايم باسورد، اللي هو الباسورد اللي بيستخدم لمره واحده على البطاقه بتاعتي. بمعنى ان انا بحط لما مثلا رحت اشتري من اي مول من اي محل، فمجرد ما بياخد الكارت بتاعي ويبتدي يدخل فبيقول لي دخل لي الباسورد الخاص بيك. مجرد ما انا باجي ادخل الباسورد الخاص بيا بيجي لي رساله على الموبايل فيها كود مكون من 4 أرقام أو 6 أرقام على حسب البنك اللي انا بتعامل معاه، وابتدي انا ادخله ويبقى الكود ده بيستخدم لمره واحده فقط. فده بيمنع الاستخدام المتكرر للفيزا كارت او عمليه الشراء من نفس الكارت بتاعي. ايضا يا دكتور، ممكن ربط يعني الفيزا او حسابات البطاقه على رقم التليفون؟ في بعض البنوك عامله المحفظه الالكترونيه اللي بتخليني اقدر ان انا احط في اقدر اعمل خدمات الكترونيه او التحويل لاي محفظه الكترونيه اخرى عن طريق الخدمه البنكيه اللي بتستخدمها. في طبعا كل البنوك المصريه عامله الخاصيه دي، فدي متاحه يعني ما فيهاش اي مشكله، وبتتربط طبعا برقم التليفون، بس في شرط ان يكون رقم التليفون مش مفعل على اي محفظه اخرى لشبكه اخرى، يعني ما يكونش مشترك مثلا في اي كاش اخرى في شركه من شركات الاتصال بنفس الرقم اللي هو عايز يفعل عليه خدمه اللي هو الدفع الالكتروني او اللي هو الاونلاين بنك. دكتور، اصبحت الان يعني زي ما حضرتك ذكرت التسوق عبر الانترنت اصبح كمان بعد جائحه كورونا اصبح هو احد الوسائل في التسوق. احيانا بان انا ممكن يدخل رقم الفيزا مره وبيجي له زي رساله ادخل يعني يعيد تاني ادخال الفيزا بتاعته او بياناتها. تمام، ده بيكون امن مفترض ولا ممكن ان هو يحتاط لذلك؟ لا، الموقع مفروض انه بياخد بيانات الفيزا كارت مره واحده فقط. هو بيبقى ابلكيشن انت لما بتيجي تعمل عمليه الشراء، عشان كده بقول لازم تشتري من مكان امن، مكان اللي بتحصل عليه معاملات البنكيه او المعاملات الماليه الالكترونيه يفضل ان يكون من المتاجر المامونه والمتاجر اللي بيحصل تفاعل عليها وتعاون عليها كتير، عشان ممكن يكون بيحصل عمليه التحيل او عمليه سرقه الحسابات. لان حضرتك مجرد ما بتدخلي رقم الفيزا اللي هو مكون مثلا من 16 رقم وبعدين تحط اللي هو السي سي في اللي في الاخر اللي هو الـ3 أرقام اللي موجودين في ظهر الفيزا كده، خلاص اصبح من حق من يقدر الطرف الثاني بدون الرجوع اليك انه يقدر يعمل اي عمليات شراء ثانيه. عشان كده قلنا لازم نفعل خاصيه اللي هو الوان تايم باسورد او الاو تي بي، ودي لازم عن طريق خدمه العملاء. دكتور محمد، نصيحه بتوجهها الان كاستشاري امن سيبراني ومكافحه جرائم الكترونيه، ما هي النصائح اللي بتوجهها الان للمراه لتجنب السطو على بيانات البطاقه الائتمانيه الخاصه بها؟ اول حاجه الافصاح عن البيانات، يعني ما نبعتهاش لبعض عن طريق الماسنجر او عن طريق الواتساب او اي برنامج من برامج التواصل الاجتماعي. ثانيا بلاش احتفظ بيها كنسخه موجوده عندي في الموبايل، يعني بلاش اصورها واخليها في الموبايل عندي، لا احتفظ بيها دايما في مكان امن، يعني مثلا المحفظه بتاعتي او كمان بلاش ان انا اي حد يتصل بيا من تليفون ويقول لي احنا خدمه العملاء وعايزين نعمل تحديث للبيانات، فافصح لي عن البيانات بتاعتك، فابتدي افصح له عن البيانات دي. دي من اهم الخطوات المهمه جدا. لو قال لك انا خدمه عملاء قول له طب بعد اذنك انا اللي هتصل بخدمه عملاء، اقفل واتصل انت بيه بخدمه الايه العملاء. وحول التلبينة هذه المعلومة الغذائية في كبسولة. صباح الخيرات مستمعي الكرام. معلومة غذائية في كبسولة. معلومتنا النهاردة من شبه الجزيرة العربية، وبقصد بها السعودية. هنتكلم عن التلبينة النبوية اللي هي من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبتسمى كده لأنه هي كانت التلبينة بمعنى أنه هي عصيدة الشعير اللي بيضاف لها لبن، واللبن اللي كان بيضاف لها كان الألبان المتاحة وقتها اللي هو لبن الجمال أو لبن الماعز. والنوعين الألبان دول بيتميزوا عن الألبان العادية إن هم سهل الهضم وفي نفس الوقت قيمته الغذائية أعلى. طيب هو إزاي نقدر نعمل تلبينة الشعير اللي قيل لها في السنة النبوية أنها مجمة لفؤاد المريض وتذهب بعض الحزن؟ لأنه الشعير زي ما عرفنا هو فيه أحد هرمونات السعادة أو محفز لأحد هرمونات السعادة، وبالتالي هي فعلا اللي اتقال عليها ده ثبت علميا. إزاي أقدر أحضرها؟ لو أنا عندي 2 كوب من الماء، بحط لكل كوب معلقتين من طحين الشعير المقشور. طبعا لو أنا عندي طحين الشعير المقشور اللي هو الحبة الكاملة، يعني هيكون معلقة من دقيق الشعير اللي هو غير محمص، ومعلقة من دقيق الشعير المحمص، ومعلقة صغيرة من ردة الشعير المقشور، وبنحطها على النار، على نار هادية ومع التقليب المستمر. أنا الهدف أنه أنا أسوي دقيق الشعير في المية. طيب بعد ما استوى بأضيف له اللبن. اللبن طبعا لو متوفر اللبن الماعز، لأن لبن النوق أو الجمال مش موجود في مصر، أحيانا ممكن نجد لبن الماعز ولو أنه قليل، لكن إذا هو متاح كان بها لأنه فعلا من أحسن الألبان. أضيف لبن الماعز ثم أستمر في التقليب، ولما يغلي بطفي عليه. لو تلاحظوا أنا ما حطيتش فيه سكر، ما حطيتش فيه أي محليات صناعية. أنا كل اللي هعمله إن أنا هقطع فيه بعد ما بخلص تمر وأسيبه على السخونية بتاعة التجهيز. هيبتدي التمر يخرج السكريات اللي فيه ويحلي الطبق أو التلبينة، يحليها تحلية طبيعية، تحلية فاكهة اللي هو التمر بالذات. طيب لو أنا مش عايزة أو ما عنديش تمر، ممكن أحط له على الوش، أصبه وأحط له على الوش عسل أبيض، أو ممكن أحط له فاكهة مجففة. يعني أي نوع من أنواع الفواكه اللي هتديني الإحساس بالحلاوة المطلوبة. التلبينة من خصائصها برضو أنه أنا ممكن أكلها سخنة أو باردة، وهي مفيدة جدا للمفاصل. ومتعنا الله وإياكم بالصحة والعافية. دكتورة وفاء ميرة، طبيبة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة لإحياء التراث المصري القديم وتنمية المجتمع. عزيزتي المستمعة، وحول خطورة وصفات وسائل التواصل الاجتماعي على الجلد والشعر أجريت هذه الاستشارة الطبية. الدكتورة لبيبة الجنيدي استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين. الدكتورة المحمول في يد الجميع، ومن خلال هذا المحمول وسائل التواصل الاجتماعي ووصفات الإنترنت التي تدعو إلى زيادة الجمال والجلد والشعر، خطورة هذه الوصفات إيه؟ طبعا يعني أثرتي مشكلة، وهي دلوقتي بقت مفروضة علينا إن كل واحد بقى إعلامي بالجهاز اللي ماسكه اللي هو الموبايل، وبيطلع فيديوهات وبيطلع خزعبلات عشان يعمل ترند ويجيب إعلانات ويجيب فلوس. ده غلط جدا ومحدش يمشي وراء. يعني يقولك حطي ده على ده يحوش الشيب، حطي ده عشان شعرك ما بيضش، حطي ده عشان بشرتك مش عارفة إيه، حطي ده عشان نعمل إيه. كل ده خزعبلات. أي حاجة للبشرة أو الشعر استشير الطبيب المتخصص. هو بيقول يا دكتورة إن ده مواد طبيعية فبالتالي ملهاش أضرار، حتى لو ما نفعتش مش هتضر. ده يعني ما حدش، يعني ما فيش حد عاقل أو دارس في كلية الطب ويقدر يقول كده. يعني انا ما اقولش مثلا حطي زبادي وخيار على البشرة وهو ما يضرش، لا ده غلط، دي بصي ده سفه، ده خزعبلات، ما حد يعمل الحاجات دي، ده خزعبلات اللي مسميه الدجل اللي هو في الطب. ناس هتبتدي تشتغل في الطب في الدجل ده اللي هو الدجل اللي احنا بنسمعه للأسف. احنا بنشوف الفيديوهات دي والناس بتعملها وبتستهلك فلوس وبتستهلك مجهود ويعني ملهاش اي مبرر نهائي. دكتورة لبيبة يعني طبيبة للأمراض الجلدية، أحيانا أكيد بيأتي لك مضاعفات هذه الوصفات للعلاج. البنات والشابات وطبعا هم ما أكثرهن يعني بتيجي بعد ما عملت الوصفات دي، طب انت عملتي كده ليه؟ شفتها على النت، واحدة زميلتي قالت لي حطي مش عارفة ايه نشا على ما عرفش ايه، طب الحاجات دي. وبتيجي للأسف في بعض القنوات الفضائية بتعمل خلطة وتحطها في التلاجة وبعدين تحطها على وشها او على شعرها، بيجي لنا بقى حساسية تلامسية، بيجي لنا ضمور في الجلد، بيجي لنا تساقط في الشعر، بيجي حاجات احنا بنعالج ما بعد الخزعبلات دي. ف يعني يا جماعة قبل ما تقدموا على دي اسأل، ما فيش، انا مش بقول اسأل في عيادة خاصة او سنتر خاصة عشان تدفع فلوس، لا انا بقول مستشفيات مصر الحكومية فيها كل الاطباء اللي ذو كفاءة عالية وهيقولوا الحقيقة، مش هيضحك لو هي صح هعمليها، لو هي غلط بس استشيري، مش هتخسري حاجة، ممكن هتخسري جلدك وتخسري شعرك. دكتورة ما هي النصيحة اللي بتوجهيها الآن لكل مستمعة يعني بتحاول تجرب هذه الوصفات من وسائل التواصل الاجتماعي؟ أنصحها أنها يعني تفكر شوية بعقلها، الوصفات دي ربنا خالقها، الخيار والطماطم والنشا والخيار أنها تتاكل مش تتحط على البشرة. تاني حاجة لو هي موجودة كن لها أساس علمي كنا درسناها في كليات الطب، لكن احنا ما درسناش العلاج للأثار الأمراض. تالت حاجة أنا عايزة أقول للدولة برضو لازم نراقب كل الفيديوهات دي، مش شرط الفيديوهات اللي هي الصارخة أو اللي تسيء دي بتسيء لمين؟ بتسيء للشعب المصري يعني، والشعب المصري دخل في أن أنا في حد هيضحك عليه ويقول له حط نشا ولا حاجة على بشرتك وكده هتبقى جميل وكده، لا غلط. يبقى لازم يبقى فيه مراقبة شديدة على كل الفيديوهات اللي بتتعمل بدون وجه حق. يعني انتوا مثلا في الاعلام هنا في ماسبيرو اللي هو الرائد الاعلام في مصر، هتقدروا تقولوا حطوا زيت ومش عارفة ايه وكمون على شعركم والكلام ده؟ لا، هيبقى في حد في رقابة عليكم. طب ليه الموبايل الجهاز اللي بقى جهاز كل واحد بقى اعلامي بجهاز الموبايل بتاعه؟ ليه انا لازم اعمل رقابة؟ لازم المصنفات الاعلامية اللي موجودة على الموبايلات دي تتراقب، الفيديوهات دي تتراقب، لازم اليوتيوب والكلام ده كله لازم يبقى فيه مراقبة شديدة جدا. وأي حد يطلع وصفة انت جبت براءة اختراعها منين، الملكية بتاعتها منين، الملكية الفكرية والحاجات دي، لازم يطلع قانون أو يستحدث قوانين جديدة تواكب الحياة اللي احنا فيها. كل حياة لنا قوانين ولنا متطلبات، لازم أطلع قوانين موازي لكل الحاجات اللي بتحصل دي. نتمنى ذلك يا دكتورة، وكل الصحة والسلامة لمستمعينا. دكتورة لبيبة الجنيدي استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، شكرا لحضرتك. شكرا ليكي وشكرا لكل الإذاعة المصرية. والآن مع دراما البرنامج الصح صح والغلط مرفوض. النعم اللي أنعم بيها ربنا على الإنسان الأولاد. الأولاد زهور بتنبت في أحضان قلوبنا وبتفتح وبتزوق الدنيا قدام عينينا. الزهور دي نعمة لازم نصونها ونرعاها علشان تنمو في بستان الحياة بعيد عن الشوك وعن التلوث اللي بيضر الأزهار. من الواجب علينا ندي اهتمام أكتر لأولادنا في فترة الأجازات ونوجههم التوجيه السليم اللي يفيدهم في المستقبل. واعتقد اننا بنشوف كتير من الشباب المستهتر، وده اساسه من التربية. ومن غير ما نطول في الكلام نسمع لبعض سلوكيات الام والاب في التربية. ايه يا سوسن يا بنتي، شقتك مالها مشقلبه كده وما فيهاش نظام؟ اعمل ايه للولد حماده الشقي ده؟ دايما مسبب لي المتاعب يا بابا، كل ما نظم الشقه يشقلب كيانها. طب وهو فين حماده؟ اخر ما زهقت منه قلت له اطلع العب بره في الشارع. طب وليه تسيبيه يعمل العمايل دي؟ لو كلمته بالحكمه والعقل ما يسمحش الكلام، لو ضربته يصرخ ويلم عليا الدنيا. بصراحه انا زهقت ومش عارفه اعمل ايه معاه. ومين السبب في العمايل اللي بيعملها دي؟ هيكون مين غير بابا، مدلعه اخر دلع. وانت بقى مش مدلعه؟ بس دلعي له مش زي دلع بابا، وكل ما اجي احاسبه على غلطه بيعملها بابا يحشني عنه ويقول لي سيبيه، هو احنا عندنا كام حمو. وايه حمو دي؟ انا اول مره اسمع الاسم ده، وانتم مسمينه كام اسم؟ ثلاث اسامي بس يا بابا، وده الاسم الرابع. لا شويه، ما هي الاسامي ببلاش، هو انتم هتدفعوا فيها فلوس؟ عن اذنك يا بابا لما اشوف مين. اتفضلي. في ايه يا سوسن؟ دي ست من الجيران جايه تشتكي من حمو. ويا ترى حمو عمل ايه؟ بتقول ضرب ابنها، وبتقول له عيب، حدف طوبه في الشباك كسر لها الازاز، وطبعا زعلانه وعايزه تروح تقدم بلاغ في القسم. هو فين الولد؟ ما جبتهوش ليه؟ اجيبه منين؟ خليه لما يجي لوحده. الله الله، خليه لما يعمل 100 مشكله مع الجيران. عن اذنك انا رايح اجيبه. يا بابا ليه كده؟ انت عاقبت حمادة عقاب شديد، بابا لما يجي هيزعل قوي، ده حمادة عنده غالي جدا. انت وجوزك مسؤولين مسؤولية تامة على تدليلكم للولد، علمتوه يقول ألفاظ غير مقبولة، علمتوه الطمع والأنانية وحب الذات وقلة الذوق وعدم احترام الغير، وخلتوه يطلع عدواني. وإما كنتوش هتلحقوه تحسنوا تربيته، اللي زرعتوه فيه بكرة انتوا اللي هتجنوه. يا بابا كل ده في حمادة ابننا؟ هو احنا علشان محلتناش غيره وبندلعه شوية يعني يبقى في كل ده؟ واكتر من كده. يا ست سوسن، يا ست سوسن، انت وزوجك غلطانين غلط كبير، واي والدين يعملوا اللي انتوا بتعملوه ده يبقى بيجنوا على اولادهم. احسنوا تربية اولادكم وعلموهم، علموهم الادب وطاعة الله وحب الناس وحب الوطن. بلاش التدليل، بلاش من التدليل اللي يفسد الذوق والأخلاق. ولازم تعرفوا ان البيت هو المسؤول الأول عن تربية الأولاد، بدل ما تسيبوا الأولاد في الأجازة للشارع قدامكم نوادي رياضية، قدامكم أصول الثقافة. وفي النهاية نقول الصح صح والغلط مرفوض. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر للسيد الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم، والمخرجة نسرين لطفي.